فريق التسبيح بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا شنودة بعياد بيك بشبرا يقدم نجم في سماء القديسين. للبر والقداسة ترك العالم وأسلم ذاته مثالا فاضلا لحياة النقاء. شركة الروحية ليلا نهارا للصلاة مداوما حقا في سيده مخلص البشرية. نجم متألق في سماء القديسين، نجم متألق في سماء القديسين، أنقى الآله في عالم الأرض. تكريس النسائم اسمه كحنين، أن بشوي حبيب يسوع الأمين. دعاه الإله لإخوته أبا لطرق الرب بالحكمة معلما، دعاه الإله لإخوته أبا لطرق الرب بالحكمة معلما، بتواضع احتضن كبارا وصغارا يرعاهم بالحب مصليا. نجم متألق في سماء القديسين، نجم متألق في سماء القديسين، أنقى عالم الأرض. تكريس النسائم اسمه كحنين، أن بشوي حبيب يسوع الأمين.